الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إذ أوي الفتية إلي الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويسر

ويستغفرون للذين

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم لا ولم يكن له قل أعوذ برب